المسألة الثانية ألا وهي أن كثير من الناس أقاموا الدنيا وما أقعدوها في مسألة أن فلانا من الناس، ولا يرد في ذهنك اسما ما، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا كلام عام لكل من يقوله وكل ما يقال فيه. فلان يدرس السنة ولكن يحضر عنده جماعة التبليغ تبلغيون، يحضر عنده حداديون، يحضر عنده حزبيون. من الحزبيين من يجلس عنده؟ من جماعة التبليغ من يجلس عنده؟ من الحدادية من يجلس عنده؟ فقالوا كما قال الكيال وغيره وغيره وغيره، إذن فلان ينزل عليه فلان، إذن هو يأخذ حكمه، إذن يأخذ إيه؟ حكمه. من أين أتي بهذا الكلام؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه؟ فتخرجوه لنا. هذا أثر عن الإمام أحمد إمام أهل السنة في الفروع لابن مفلح، وكنت أقرأ في الفروع وعندي فصل في الأدب والتواضع ومكارم الأخلاق وحظ الإمام أحمد منها هذا الأثر. قال الخلال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني المعروف بلؤلؤة قال حضر مجلس أبي عبد الله كبش الزنادقة، رجل من الزنادقة حضر في مجلس من؟ الإمام أحمد من الزنادقة حضر في مجلس من؟ الإمام أحمد. فقلت له، أي إسحاق بن إبراهيم، هذا إسحاق بن إبراهيم معروف بأبو لؤلؤة بأبي لؤلؤة، رأى رجلا من الزنادقة جالس عند من؟ عند الإمام أحمد. فقال له: أي عدو الله، بيقول لهذا الزنديق، أي عدو الله، أنت في مجلس أبي عبد الله؟ أنت إيه اللي أجلسك هنا؟ ما الذي أجلسك؟ أنت في مجلس أبي عبد الله؟ أي عدو الله، أنت في مجلس أبي عبد الله، ما تصنع؟ فسمعني أحمد، أي الإمام أحمد سمعه يقول له ذلك، فسمعه أحمد فقال له: ما لك؟ بيقول لإسحاق بن إبراهيم: ما لك؟ فقلت: هذا عدو الله كبش الزنادقة، قد حضر في المجلس، إيه اللي أجلسه هنا؟ إيه اللي مخليه قاعد يسمع العلم؟ ما الذي أجلسه؟ الإمام أحمد يقول له: ما لك؟ وكأنه كان صوته كان عاليا، قال له: ما لك؟ فقال: هذا كبش الزنادقة حضر مجلسك، ما الذي أجلسه؟ ما يوم يمشي إيه اللي جابه هنا؟ فقال الإمام أحمد: من أمركم بهذا؟ عمن أخذتم هذا؟ دعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون لعل الله ينفعهم به. أقاموا الدنيا وأقعدوها على مسألة، بل وبدعوا أناس بسبب هذا، بدعوا أناس بسبب هذه المسألة. إذن لو على مقياس الكيال وغيره وغيره وغيره، إذن الزنديق نزل على من؟ أحمد، أحمد زنديق زيه على هذه القاعدة، وأحمد بيحضر عنده من؟ زنديق، إذن أحمد يأخذ حكمه. تبرى يا أحمد من الزنديق هذا. الإمام أحمد قال، بيقول لإسحاق بن إبراهيم، قال له: من أمركم بهذا؟ جبتوا كلام ده منين؟ من أمركم بهذا؟ عمن أخذتم هذا؟ من أين أخذتم هذا الكلام؟ دعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون. أيما رجل حضر مجلس أهل السنة جاء يستمع ماذا؟ يستمع العلم، يسمع العلم وينصرف إلا إذا قام وأراد أن يعارض، إلا إذا قام وأراد أن يعارض. رجل مثلا قام كمثل ما فعل مع الإمام مالك، يا إمام كيف استوى؟ فإذا قام في المجلس وأراد أن يشكك الناس والجالسون في منهج أهل السنة، فقال الكيف معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع فأخرجوه. أما إذا جاء وجلس فدعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون لعل الله ينفعهم به، لعله يسمع السنة يقذف في قلبه كلمة من السنة يأخذ العلم ويمضي لعل الله ينفعهم به. أما أن تقام الجبال والتلاد على هذه المسائل، على هذه المسألة، إذن أعطي الحكم لمن؟ للإمام أحمد على هذه القاعدة، على هذا الضابط، الذي هذه القواعد التي قاعدتموها. مفهوم الكلام؟ قال أحمد: من أمركم بهذا؟ عمن أخذتم هذا؟ قلت كلام لله. دعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون لعل الله ينفعهم به. نختم بهذا إن شاء الله عز وجل.